فلقد استحسن بعض الناس طرق مبتدعة في الدعوة إلى الله عز وجل، منها لعب الكرة واتخاذ يوم محدد لذلك، وكذا التمثيل وأشرطة أناشيد فيها مثلا الشريط الخامس لأبي مازن يقول فيه يا رسول الله هل يرضيك عنا إلى آخره، وشريط هادم اللذات فيه أصوات تفحيط سيارات ونجده وفيه قصائد تقال بطريقة صوفية زعما منهم أنها ترقق القلوب وأساليب مستحسنة في الدعوة إلى الله، وكذا شريط الفجر رقم 2 يقول فيه قم يا صلاح الدين قم إلى آخر ما هذا. وما رأي سمعتكم في هذا؟ الأشرطة مثل الكتب، فيها الخبيث والطيب. الأشرطة مثل الكتب، إذا وجد إنسان كتاب ضدي يرفع بأمره إلى جهة المحكمة في بلاده أو إلى الهيئة أو إلى مكتب الدعوة إن كان في بلاده مكتب دعوة حتى يعالج الموضوع، سواء شريط أو كتاب يضر الناس. فالأشرطة فيها الغث والسمين، وفيها الطيب والخبيث، وهكذا الكتب التي ألفها الناس. فالذي يجد في بلده أو قريته أو قبيلته شيء يضر الناس لا يسكت، يسعى إلى إزالته مع المحكمة أو مع الهيئة أو مع مكتب الدعوة إن كان في مكتب دعوة ومع الأمير الطيب حتى يزال الشر. لا بد من التعاون. ما طلعت عليه إذا كان فيه منكر يمنع التحيط، ما يضر التحيط. يعني واحد معلق كورة وجول تعريف شيء وبين الله وبين أخر مستحق وبين أخر مستحق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.